اعذروني أن أقول أن أباك الذي ينفق عليك وأمك التي تترقب تخرجك ما أرسلتك إلى هنا إلا لكي يقر عين أبيك وعين أمك بك، ثم جئت أنت إلى هنا فنسيت أباك ونسيت أمك وانشغلت بنفسك واحتوستك في هذا المكان أخطار تخرجك عن المراد. أيها الأبناء، أنا أحبكم في الله، ولكني حقيقة حين رأيت الوضع الخطير في الخارج زاد خوفي عليكم، وأريد أن أركز الآن في كلمات سريعات لأنني سعيد بمجرد أن رأيتكم وأن صافحت عيناي وجوهكم. أريد أن أقول أخي كيف تنجو؟ هذا هو السؤال، كيف تنجو من هذا الواقع الأليم أنك بين بنتين والبنت بين رجلين، والفتن شديدة، واسمحوا لي أن أقول أن الإعلام كله من جميع الجهات يهيج الغرائز ويسعل الشهوات، ماذا تصنعون؟ لابد أولا أن تكون هذه قضيتك. حين أسألك أخي، حين أسألك ابنتي، حين أسألك ابنتي كيف حال قلبك مع الله، معناه إذا مت الآن، إذا مت الآن، وهذا وارد، إذا مت الآن فإلى أين يمضى بك؟ إلى أين يمضى بك يا أمة الله؟ حين تقفين بضعفك هذا، حين تقف منفردا أمام ربك ليسألك لما عصيتني وأنا أراك، هتقول له إيه؟ هتقول لربنا إيه؟ ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أنت أمام الله مباشرة، عبدي ألم تعلم أني أراك، عبدي ألم تعلم أني أسمعك. ولذلك أيها الإخوة، حين أسألك أين قلبك، فالله جل جلاله كما قال النبي صل عليه، هم طلعة الجامعة ما بيصلوش على النبي، بيصلوا على النبي، والمنصورة بيصلوا على النبي ولا لا؟ اقتلوا بلدكم بيصلوا على النبي ولا لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. حين ينظر الله إلى قلبك، وقد سألت بعض الشباب: إيه أخطر حاجة بتواجهك في الجامعة؟ إيه أكبر مشكلة واجهتك في الجامعة؟ لا شك إن أكثر البنات، أكثر الشباب قال البنات، أكثر الشباب قال كده البنات، لكن لا شك أن هناك مشاكل أخرى كثيرة جدا، وسأحاول الآن أن أركز في من نجاه. كيف أنجو؟ كيف أنجو من هذه المشكلة والمصيبة الكبيرة التي تحيط بي؟ كيف أنجو؟ أولا كيف أنجو؟ أن تجعل النجاة قضيتك الأولى، أن تجعل النجاة قضيتك الأولى. قضية إننا أبقى عايش فكريا طول الوقت، أنجو إزاي؟ أفلت منين؟ أروح فين؟ أعدي إزاي للجنة؟ كيف أعبر هذه الدنيا إلى الجنة؟ اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم نجنا من النار يا رب، اجعلها قضيتك. أيها الإخوة، أيها الشباب أبنائي بناتي، إن القضية الأخطر أن الآخرة ليس فيها إلا داران، الجنة والنار. إن فاتتك الجنة فإلى جهنم وأنت لا تدري ما جهنم، ما تعرفهاش. كان الأحنف بن قيس صحابي يضع يده على المصباح ويقول: حس يا حنيف، أنا عايزك تحط إيدك على البوتاجاز وقول نفسك حس، أنت قد النار دي تدخلها تستحملها؟ ثم إن هذه النار ليست هي النار، النار الأخرى زيد في هذه 70 ضعفا، مش هي دي بتاع البوتاجاز على فكرة. هذه أنت يا أبو شريطة تقول خلي بالك، القضية مش هي بتاعة بوتاجازك، لا ده اعظم نار في الدنيا اللي هي بتاع فرن الحديد والصلب اللي بيقول 7000 درجة مئوية، ضيف عليها 70 ضعف، دي جهنم اللي بخوفك منها. اللي بخوفك منها لو قابلت يا ربنا باللبس اللي انت لابساه ده، بالمكياج اللي انت عاملاه ده، بالفتنة اللي انت عاملاها دي، بالوصف اللي انت بيه ده، المرء يبعث على ما مات عليه. لما تقابلي ربنا كده مش هتستحي من الله؟ ماذا ستقولين له حين يقول لك: أمتي لما لم تراعي نظري إليك؟ لما انشغلت بنظر الشباب إليك لتكوني جميلة في أعينهم ونسيت أنني أنظر إليك قبلهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزينها النظر، واليد تزني وزينها اللمس أو البطش، والرجل تزني وزينها السعي، والقلب يهوى ويتمنى. احنا دخلناكم عشان تسكتوا، لو سمعت تسكت. أجبتك إذن في قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: والقلب يهوى ويتمنى، على أن الحب زنا القلب. اللي يحب واحدة غير مراته يبقى قلبه زان. قبل ما تسألني إيه حكمه، ولذلك أقول بصفة مستمرة على أن حقيقة الحب أن تحب الله. يا بنات بيضحك عليكم، يا شباب بيضحك عليكم، اللي بتقول لك في الحرام بحبك أو بيقول لك في الحرام بحبك خائن. ولذلك قالها المئات قبلك وستقولها لمئات بعدك. قال الإمام الشافعي: لا تأمنن خائنا، فإن من خان أول من أنعم عليه لا يفي لك. اللي يخون ربنا ما يؤتمنش، عمره ما هيبقى أمين معاك ولا يبقى أمين معاك، أدم خان ربنا بالأول. لذلك لما أعود وأقول من نجاه، لو سمحت الإخوة لو سمحت اللي واقفين دول عند الباب يا أستاذ سيادة المستشار، لو سمحتوا خلاص بقى سيبونا أنا أتصرف، أنا والشباب دول ولادي أنا وأنا هعرف أتصرف. ولا اقعد يا خلاص انتهينا. اسمعني، أنا بحبكم في الله، ولا يعني انا احترمت الاخوات بناتي البنات في الهدوء اللي هم فيه ده، وصراحه يعني كده هقلب على الصبيان. شكرا يا بنات، ربنا يجوزكم وتقعدوا في البيت. اعود من نجاه. إذا كان ربنا ينظر إلى قلبك وقلبك مشغول ببنت، مشغول بشهوة، هذا ينزل مقت الله عليك. اسمع، قالوا أن أكبر معاصي القلوب أن يطلع الله على قلبك فيرى. أنت مسلم صح؟ تشهد أن ربنا ينظر لقلبك صح؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ده قرآن، لازم تؤمن بكده أن ربنا شايف قلبك. لا لا لا لا، الله يرى تفاصيل خواطرك، أي كلام بيجري في دماغك دلوقتي وأنا بتكلم وأنت عمال ترد عليا تقول لي يا عم الشيخ أنتوا بعيد، أنتوا في التراوة، أنتوا مش دريانين باللي إحنا فيه، الكلام ده ربنا شايفه منك ويعلم أنت بترد على كلامي بتقول إيه. خلي بالك خلي بالك، ها راعي دي، أنت مسلم إذا كنت تؤمن أن الله ينظر إلى قلبك. أكبر معاصي القلوب علمك باطلاع الله على قلبك مع علمك بخبث قلبك وصبرك على ذلك. واضح ولا ترجم؟ أترجم؟ احنا في كلية التربية يا ناس، احنا في الجامعة يا مسلمين، وانا سعيد ان انا جيت كلية التربية لان قضية التربية موضوعي، يعني انا احب ان اتكلم في التربية. الشاهد ايه؟ ان علمك ان الله يرى قلبك، انت دلوقتي تشهد معايا ان ربنا شايف قلبك صح ولا لا؟ وشايف في قلبك حتة مش نظيفة، الحتة مش نظيفة دي انت عارفها، عارف ان في حتة مش نظيفة في حياتك وعارف ان ربنا شايفها وساكت مش عايز تنظفها. دي اكبر معصية، دي اكبر معصية، اكبر معصية انك انت تبقى ما وقرتش ربنا، فبيحصل غضب، مش غضب، بيسموه مقت، مقت اشد الكره، ان ربنا يكرهك. عايز اقول الوقت ان الانسان اذا تهاون في هذه المسألة ان يكرهك الله جل جلاله، هذا الذي يجلب المقت. زي ما قلت دايما ان في ناس متهيئون للمقت، هؤلاء الناس الذين يتهيئوا لهذا المقت علاجه الوحيد طهارة قلبك. وشوف بقى، اذا قال ربنا جل جلاله ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه، وما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. لما ربنا يحبك تبقى موفق، تشوف بتوفيق ربنا، تسمع بتوفيق ربنا، ايدك تتمد بتوفيق ربنا، رجلك تخطي بتوفيق ربنا. لما يكرهك بقى مصيبة، مش هتبقى موفق، هتبقى مذاكر جدا وتدخل الامتحان تلاقي نفسك ايه؟ تقول كده انا ما كنتش موفق النهارده، صح ولا لا؟ عارف لما تيجي تتزوج ليله البناء هتكتشف للاسف يبدو ان انا ما كنتش موفق في الاختيار المره دي، في الوظيفه لا حول ولا قوه الا بالله، كان قدامي اكثر من فرصه ولكن ما كنتش موفق، ربنا ما وفقنيش للاختيار، ضاعت علي حاجات كتير. الانسان اللي يبقى مخزول مش موفق بنتيجة دي ان قلبك مش نظيف. اللهم طهر قلوبنا، اللهم نجينا من الفتن، قولوا امين. هي دي القضية، انك انت في النهاية لما تخزل تحرم التوفيق في الاختيار وفي القرار وفي الاتجاه وفي السير، تعيش حياة النكد بقى. اخوتي ابنائي بناتي، السعادة سعادة القلب، والقلوب بيد الرب، فلا يسعد القلب الا الله. اوعوا تفكروا ابدا، صلى على الرسول صلى إذا كانت القلوب بيد الرب ولا يسعد القلوب إلا الله فلا ينال ما عند الله إلا بطاعته. فالحل الأول لكي تنجو أن تصير هذه قضيتك. الثاني، الله يراقب قلبك. أين قلبك؟ عايز أقول لك، اوعى تدي قلبك لبنت تلعب بيه، تعيس جدا. أتعس الناس اللي يسيب بنت هي اللي تسعده وتسقيه، هي اللي تخليه النهاردة فرحان ومبسوط ومزقطط، وتخليه في نفس الوقت تنكد عليه بكلمة ولا ب... وبقول لك نفس الكلام. أتعس امرأة في العالم اللي تسلم قلبها في يد رجل، وخصوصا إذا كان خائن لا يؤتمن، تخليه يلعب بيها، يتعسها بكلمة ويسقيها بكلمة. أسعد الناس أحباب الله. اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم املأ قلوبنا حبك. إخوتي أبنائي بناتي، لا يحب لذاته إلا الله، دي عقيدة. إذا كان الجمال يحب فالله له الجمال كله، وإذا كان الكمال يحب فالله له الكمال كله، وإذا كانت العظمة تحب فالله هو العظيم ولا عظيم سواه جل جلال الله. والله جل جلاله يحب مطلقا، يحب لذاته. فالمشغول بحب الله والله لا يرضى معه شريكا. النجاة أولا أن تكون هذه قضيتك، كيف أنجو من النار وأدخل الجنة؟ مش قضيتك الحصول على السعادة، مش قضيتك إن سعادة مؤقتة زائفة غير حقيقية. اثنين، مراقبة القلب. ثلاثة، معرفة الرب. لكي تحبه لازم تعرف ربنا، تعرفه جل جلاله. يا شباب، لما قالوا لي ان في زمان، الكلام ده من 20 سنة مثلا، كان في جماعة اسمهم عبدة الشيطان، طلعت موضة كده، قلت احنا اللي غلطانين. الشباب دول لو عرفوا ربنا كانوا حبوه وعبدوه، ما عبدوش الشيطان. فلذلك اي آفة هتدخل عليك من جهلك بالله، انك ما تعرفش ربنا كويس. لو تعرف ربنا، وتعرف ربنا انك تعرفه باسمائه وصفاته، 99 اسم دول كفاية عليه لو عرفتهم. عشان كده الرسول قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة. احصاها يعني حفظها وفهمها واعتقدها وعمل بها. عايز اقول لك حاجة، انت ماشي في شوارع الجامعة الخطيرة بتاعتكم دي، وحواليك البنات من كل جهة اشكال والوان. انا حسيت ان انا ماشي في كرنفال، مش اشكال والوان عجيبة جدا. احساسك، شوف يا ابني، ما تبقاش انت في وشي على طول. احسن هسألك اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ عبد الله. شوف يا دي عبد الله، وانت ماشي في الشارع ده وحواليك البنات اشكال والوان من كل ناحية والصبيان اشكال والوان من كل ناحية، اشكال عجيبة جدا. عايزك اسمعني اسمعني، تحس ان ربنا شايفك. عارفة يا بنتي لما تحسي، وعايز اقول لك في فرق بين تعرف تعتقد توقن، في فرق بين كل ده وبين، قول معايا، تحس. تحس ان ربنا شايفك، ان ربنا قريب منك جل جلاله بعلمه واحاطته. تحس، عارف لو حسيتها جسمك هيقشعر. لما تيجي تتكلم تحس انه شايفك، افهمني، تحس احساس حقيقي انه شايفك، انه سمعك. حس قول الله عز وجل: ان الله كان عليكم رقيبا. رقيبا يعني ايه؟ ها، مراقبك، مراقبك، مراقبك يا بنتي. خرجتي من البيت وابوكي وامك ائتمنوكي على نفسك، بقيتي امانه، اوعي تخونيهم وتقولي ما حدش دريان. الله معكم، الله يسمعكم، الله يراكم، الله سيحاسبكم، سيحاسبكم. ويوم ما يحاسبك ربنا: ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه. مش هتقدر تكذب عليه، لان اللي بيحاسبك هو اللي شافك. ثم لو ما كنتش تعرف، خليني اقول لك ان كله متسجل عليك بثلاث انواع من الحوامل الالكترونيه. متسجل عليك مكتوب وصوت وصوره. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد دول بيكتبوا كل حاجة. أدي الكتابة والصوت والصورة كله. قال الله جل جلاله في موضوع الكتابة: اقرأ كتابك. قال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. سبحانه، لما تقف قدام ربنا وشايل على كتفك زانية زانتها، كذبة كذبتها، سرقة سرقتها، هتقول له ايه؟ هي دي القضية الخطيرة. انك قال رسول الله: يؤتى بكل غادر يوم القيامة. غادر لما عهدك ابوك وامك: يا ابني انت رايح ليه الكليه؟ اديتهم عهد بينكم من ربنا، عهد وميثاق، واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. كل غادر له لواء يرفع على استه. مش هترجم دي، على مؤخرته لواء. قالوا: على مؤخرة. ليه؟ لأنه سيأتي يوم القيامة زحفا فيرفع على مؤخرة لواء. عارفين يرفع لواء يعني ايه؟ يعني موضوع راية كده في عمود ومرفوعة كده فوق استه. غادر، غادر، فضيحة. طب علاجها ايه دي؟ زي ما قلت لك، انك تحب ربنا. حبه، حب ربنا ازاي؟ انك تعرفه. اعرفه كيف؟ زي ما قلت لك كده، انك انت تحس انه سميع، سمعك بصير، شايفك. وسميع بصير دي مش بس تخوف، دي كمان تحبب. يعني لما ربنا هدد قال: ألم يحلم بأن الله يرى؟ ولما ربنا طمن قال له: إنني معكما أسمع وأرى. بيطمنك قوي وتسعدك قوي وتريحك قوي إن ربنا معاك. أنا كنت بقول حتى، اسمحوا لي إخوة، اسمحوا لي أبنائي، إن سيدنا يوسف لما أبوه أراد إنه يعلمه سيدنا يعقوب، لما قال له: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم. أنا بس دي إشارة سريعة، اسمح لي يا دكتور، اسمحوا لي يا أستاذة، ها إشارة سريعة إزاي تعرف ربنا. سيدنا يعقوب قال لابنه إن ربك إيه؟ ها؟ حكيم عليم. إن ربك حكيم، الحكمة وضع الشيء في موضعه. عليم عارفين عليم، ربك حكيم عليم. قال له كده إن ربك حكيم عليم. سيدنا يوسف مضت حياته كلها، شوف رموه في الجب، فكانت معاه حكيم. ها أحسنتم. لما إخواته رموه في الجب كانت معاه إن ربنا عليم، يعلم ما أنا فيه، صح، حكيم، له حكمة في ذلك. ففضل في الجب راضي. شفت ازاي البنت اللي بتتكلم دي تبقى راضية؟ مش اسمها دي، صفتها انها تبقى البنت راضية، راضية بما اعطاها الله، راضية ان ده ابوها ودي امها وان دي بيتهم وان دي على قد خلقتها اللي ربنا خلقها عليها، طويلة قصيرة، تخينة رفيعة، كبيرة صغيرة، جميلة دميم إلى آخره. عليم، ها حكيم، الولد اللي عاش مع اسمي الله العليم الحكيم، عارف إن ربنا عليم بحاجتك. يعني أحيانا يقول يا رب أنا محتاج شنطة شيل فيها كتب، وربنا ما يديلوش فلوس يجيب بيها شنطة. حكيم، يعني يعلم حاجتك، ثم إذا أعطاك أو لم يعطك فهو حكيم. حكيم يعطي بحكمة ويمنع بحكمة. سيدنا يوسف لما عاش المعنى ده طول حياته، لما رموه في السجن، لما اتباع بفلوس قليلة وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، بيقولوا له قال لهم ده بكام؟ قال له بألف دينار. قال لهم لا لا لا، طب خده بخمسمية، لا لا لا، طب خده بمتين، لا لا لا، خده بدينار، وباعوه بخمس دنانير، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني مشي بس يلا خلصنا منه. رضي بالإهانة دي اللي انت شايفها إهانة، هو رضي لأنه عارف انه بيقبض عليم. ها حكيم، حكيم في حكمة. لما دخل بيت العزيز، وخلي بالك فكرتني دلوقتي بحاجة، ان سيدنا يوسف دخل افسد بيت في مصر، بيت عزيز مصر، بيت كله شرك وخمر وكل السرور موجودة فيه، وخرج نظيف لم يتلوث. عشان اللي يقول لي اخرج من الوضع اللي احنا فيه ده ازاي، اقول له ما سيدنا يوسف ايه خرج نظيف اهو، دخل السجن مكان موبوء في وسط المجرمين وخرج نظيف ازاي. عارف السجن في كلمه قالها له الاثنين، ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. طب ما انتوا حافظينه، هم لابسين احمر واسود ليه؟ قالوا له ايه؟ نبئنا بتاويله ان ها نراك من المحسنين. شكلك محسن، انه يبان عليك ان انت بتاع ربنا، انه يبان عليك انك ما ينفعش يتلاعب بيك، يبان عليك، يبان. قالوا له انا نراك من المحسنين، باين عليك ان هم داخلين السجن كله لابس بدله السجن، وفي السجن محدش ايه محدش عارف التاني ولا عارف مين ده ولا ايه، لكن باين عليك من عليه ازاي كده مادة السجن؟ قال لهم ايه؟ نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. اسمع اسمع، قال له إيه؟ ذلك مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أقول يا ابني قول يا حبيبي، هي دي اللي أنا عايزك تقولها. ما كان لنا أن نشرك. يعني إيه يا دكتور؟ يعني إيه ما كان لنا أن نشرك؟ يعني ينبغي إنك أنت تقف كده وتقول أنا ما ينفعش أشرك، أنا ما ينفعش أزني. لما قالها بيعناني على ألا تزنين قالت له ايه؟ او تزني الحرة. ما كان لنا ان نشرك، يعني انا ما ينفعش اشرك. عايزك انت بالعزة دي تقول انا ما ينفعش اضرب، انا ما ينفعش اكون من اهل النار، انا ما ينفعش الناس فاسق، انا ما ينفعش اخون ومخالي، انا ما ينفعش حد يلعب بيا ولا يضيع ديني وايماني وصلاتي وتربيتي واصولي. ما ينفعش، ما ينفعش ابقى انسان فاسد، ما ينفعش. هي دي سيدنا يوسف اعتز ورفع راسه في السماء كده وقال ها ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. وبدل ما يبقى غرور وعجب ورؤية نفس، قال ايه؟ ذلك من فضل الله علينا. اللهم اجعلنا محلا لفضلك، اللهم اجعلنا من خواصك. ألا كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. عايزك تحب ربنا. سيدنا يوسف لما أسمع اسمي العليم الحكيم، آخر حاجة لما سجد له أبوه وأمه وإخواته الشمس والقمر والنجوم والكواكب، قال إيه؟ قال إيه؟ قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو أبوه. في الأول يا دكتور قال له إن ربك، انتوا زهقتوا أخلص ولا لسه شوية؟ صباح الفل. طب لما طول قولولي، بس الدكاترة عايزين يروحوا يتغدوا، ممكن نبعتهم ونقعد انا وانتم للصبح. انا بحبكم في الله. شوفوا يا شباب، انا كنت عايز اقول حاجه مش ظريفه، بس هي المشكله ان لازم اقولها لك النهارده لان انا هموت، فعشان كده مش عايز اموت من غير ما انصحك النصيحه دي. عايز اسالكم، عمرك في حياتك أبوك قعد معاك وقال لك تعالى يا ابني أما أكلمك عن ربنا شوية؟ للأسف لا، أنا عارف إنها لا. عشان كده بقول لك اعملها مع ولادك إن شاء الله. ربنا يرزقكم الذرية الصالحة جميعا يا رب، ويسعد قلوبكم بحبه ورضاه. بس لازم تقعد مع ولادك، أو دلوقتي من النهاردة وقعد مع من شئت. عايزين نعمل قعدات، قل تعالوا نتكلم عن ربنا شوية. لما أبوه قال له في الأول يا ابني إن ربك، كان في الخطاب ربك أنت بتاعك، ربك سيدك مولاك خالقك، ما بيخافش صاحبي حبيبي. قال له إن ربك حكيم، إن ربك حليم حكيم. في الآخر قال له إنه هو، ده هو اللي أنت قلت لي عليه. وصلت؟ طب صلي. قال له انه هو، فهمني انه هو، هو ده اللي انت قلت لي عليه. وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي انه هو العليم الحكيم. هو شوف، عشان كده انا عايزك تختار اسم، اسمين عشرة من اسماء الله الحسنى، يبقى دول البنت عايش معاهم، عايش بيهم وانت ماشي في الشارع، اسم السميع البصير القريب الرقيب محوط بيك. ساعه ما تلاقي نفسك احنا بشر ضعاف بنغلط بنقع احيانا، يحيط بك اسم ايه؟ الكريم الغفور الرحيم الحليم اللطيف. ابقى عايز بتكتنفني اسماء الله وصفاته. طب مش تعالى قال في الحديث القدسي عبدي، قال عبدي قم الي امشي اليك وامشي الي احول اليك. قال الله في الحديث القدسي من تقرب مني صبرا. بقى بعد كل العمر ده عندك النهارده 16 17 18 20 ماشي، بعد العمر ده لسه لحد دلوقتي ما عملتش لربنا صبر، شكلك وحش قوي. صبر بس قرب من ربنا، صبر واحد قرب من ربنا. يا شباب سيدنا النبي صلى عليه وسلم ولا أسامة ابن زيد على جيوش المسلمين، لما في جيش أسامة، سيدنا أسامة ابن زيد كان عمره كم سنة؟ 17 سنة. 17 سنة. بقول ان الواد ابن 17 سنة زماننا لسه مش عارف بقى لسه ايه. لا مش اقول، لا والله ما انا عايز. 17 سنة النهارده سيدنا اسامة بن زيد كان بيقود جيش في مين؟ في ابو بكر وعمر. كان في ابو بكر وعمر وراه في الجيش. مين النهارده لو طلبنا شبابنا اللي عندهم 17 سنه من 17، انا قلت لو بحثت الامه اليوم احتاجت الى شبابها من 15 ل 25 نلاقي شبابنا فين؟ في الكافي نت، قاعدين على الفيسبوك بيلعبوا، قاعدين على الشات، قاعدين ينزلوا مقاطع، قاعدين ينزلوا كليبات من على اليوتيوب. هو ده شغلتهم النهارده، بيعملوا ايه؟ كل واحد قاعد في حته بيلعب، قاعد يفكر، بيكتب جواب، بيقرا حته شعر، بيعمل. انتم فين يا شباب؟ اين انتم من الله؟ يا شباب الاسلام، انتم شباب الاسلام. عايز اقول للبنات، انتن يا بنات نصف الامه، وانتن تلدن لنا النصف الاخر، فانتم الامه كلها. واذا قلنا قديما ان الامهات اللي اخرج، لما تشوف الائمه الاربعه يتامى اللي رباهم امهاتهم، ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد، سبحان الله العظيم. لما تنظر لما يقولوا ان الاوزاعي ربته امه، تربيه الملوك، ازاي بنت من دول هتربي ابنها وتربي جوزها؟ تربيه الملوك تربيه يرضى الله عنها، وهي في نفسها مسؤولة بنفسها. لا ده انا عايز جاي برضو في دماغي بعد ما شفت الشارع بتاعكو ده غير دماغي خالص. قلت الشباب، قلت انت يا ابني لابس كده ليه؟ انت عامل شعرك كده ليه؟ الاهتمام عبادة الجسد. الراجل مش بمنظره، الراجل مش بحلاوته، الراجل مش بجماله، الراجل مش بشعره، الراجل مش بلبسه، الراجل مش بالمجانس لمؤاخذة. الراجل لما يبقى اسمه عند الله رجل. وفرق بين الذكورة والرجولة، فليس كل ذكر رجلا. قال الله من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، مش كلهم رجالة، من المؤمنين رجال. اشتهد يا اخوة، انا اريدك ان تحب الله، وبحبك لله العلماء يقولوا ايه؟ ان حبك لله خلي بالك محفوف بين حبين منه، وتوبتك الى الله محفوفة بتوبتين منه، ورضاك عن الله محفوف برضائين منه. يعني ايه حبك لله؟ ان هو الاول احبك فجعلك تحبه، فلما احببته اسابك على الحب حبا ثانيا، فهو المعد وهو الممد ومنه الاعانه وعليه القبول. فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فاذكروني اذكركم. فاذكروني اذكركم يعني ايه؟ ان الله عز وجل ذكرك فذكرته، فلما ذكرته اسابك على الذكر ذكرا ثانيا. قال الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليك اولا، فلما تبت تاب عليك. يبقى القضيه قضيه تعلق القلب بالله، احساسك وشعورك الدائم ان ربنا قدام عينيك، سمعك شايفك معاك. عشان كده كان الرجل من السلف علم ابنه وهو صغير. ما هي دي المشكله، ان ان ان ان ما حدش علمك وانت صغير، بس تعلمها مني النهارده عشان تعلمها لاولادك بقى، ما تسيبهاش. قال له ايه؟ قل بقلبك من غير ان ينطق لسانك الله ناظر الي، الله مطلع علي، الله شاهد علي. معلش تعرفي تقوليها بقلبك؟ تعرف تقولها بقلبك؟ ايه في بقك؟ وغمض عينيك وقول الله ناظر الي، الله مطلع علي، الله شاهد علي. لما لازم القلب ده ينطق يا جماعه. احنا عقيدتنا عقيده السلف ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص، قول قولان، قول القلب وقول اللسان. قول اللسان ان لسانك يقول قولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ده قول اللسان. قول القلب اعتقاده، بس لازم القلب يقول، لازم القلب ينطق. دايما امثلها ان لو واحد قدامه ميه في موضوع النيه بقى، لو واحد قدامه ميه، قدامه كوبايه ميه اهي قدام عينيه، وهو عمال يقول نويت اشرب، انا نويت اشرب، انا خلاص نويت اشرب هذه الكوبايه، نويت اشرب من الكوبايه دي كده شرب. لا، لازم يرفع كوبايه، ما تخافش، لازم يرفع كوبايه ويعمل ايه؟ ويسأل انت بقى عامل حركه عشان تشرب. هي دي النيه. قالوا النيه انبعاث القلب الى جهه المطلوب التماسا له. يا دي عبد الله انت ليك قلب اصلا ولا مات؟ كنت في يوم جمعة قبل ما اروح، كنت زي ما حصل النهارده كده بحضر موضوع، اديتهم الورق بتاع التحضير او في ايديهم، جيت هنا رحت غيرت الموضوع. حصل كده برضه خطبة جمعة، كنت بحضر خطبة جمعة ورايح الساعة 10 صباحا، فوجئت بالدكتور محمد احمد عبد الله ابن اخي وصديقي الدكتور احمد عبد الله، عارفينه استاذ في كليه الطب، كان بتاع جامعه بتاع الاطفال ده. قال لي ابويا هيعمل عمليه قلب مفتوح دلوقتي، ادعي له. ودماغي اتلخبطت، يعني ايه عمليه قلب مفتوح؟ قال لي في شرايين راح القلب اتسدت، فبيفتحوا القلب ويغيروا الشرايين دي، ياخدوا شرايين. قلت انا نفسي اعمل العملية دي ايمانيا، قلب الايماني بقى اللي الشرايين اللي بتقويه تسدد، نفسي اغير الشرايين دي. وخلينا خطبة عنوانها قلب مفتوح. عملية هو ده القضية، ان انا عايزك يا ابني يا حبيبي دورلي على قلبك راح فين، اتسرق منك من زمان، من ساعة ما جريت ورا البنات، من ساعة ما دخلت على المواقع الخبيثة وغرقت في بحر الشهوات والقذائر والقذارات دي. قلبك ضاع من ساعة ما بدأت تكذب، تكذب عشان تصنع لنفسك شخصية وهمية تضحك بيها على الناس. قلبك ضاع من ساعة ما بقيت تصلي من غير قلب، وتذكر من غير قلب، وتقرأ القرآن من غير قلب. قلبك ضاع من ساعة ما بقيت تكتب على دي وتكتب على ده وتلعب بدي وتلعب بده، وبقيت عايش في شهواتك وأهوائك. قلبك ضاع. فين قلبك؟ حد يقول كده؟ القلب يا جماعة زي ما قلت لكم إنه لا يسعد القلب إلا الله. قلبك ضاع. عشان كده محتاجين نجيب القلب جديد، زي ما قال الراجل كان بيقول إيه، قد كان لي قلب أعيش به ثم ضاع مني في تقلبه، رب فردده علي فقد أعياني في تطلبه. اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا. شوف يا ابني، قلبك مش هيحيا إلا بالإيمان، قلبك مش هيحيا إلا أن يحييه الله. قال الله: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يا شباب أنتم محتاجين قلوبكم تحيا، عشان لما تفتح مصحفك وتقرأ آية من, من, من كلام الله عز وجل تفهم. يعني أنا وأنا بقول لكم النهاردة إن ربك عليم حكيم، أو اللي هزيتني قوي إنه هو العليم الحكيم، إنه هو العليم الحكيم. لما تفتح المصحف وتقرأ آية، الآية تهزك. لما تشعر بقرب ربنا منك شعرك يشيل. لما تسجد وتقول يا رب وتنصت وربنا بيقول لك لبيك عبدي، قلبك يقع. ابن القيم هو بيوصف الصلاة بيقول ايه، انك انت وانت واقف في الصلاة وتقول الحمد لله رب العالمين، وتنصت بأذن قلبك الى قول ربك حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. فيا سعادة قلبه بقول ربه ثلاث مرات عبدي عبدي عبدي، تبقى في غاية السعادة إن ربنا بيقول عليك عبدي ونسبك له. السعادة دي اللي انت فقدها ضيعتها في ايه؟ مصيبتك انك انت لما تدخل على الفيسبوك ولا على المتوترين على تويتر ولا على غيره وبتقعد بالساعات الطوال في غيبوبة. انا متأكد ان اللي يدخل على المواقع دي لا يمكن يقعد ربع ساعة، صح؟ ربع ساعة ايه؟ ده هي بتجمع معاه بعد نص ساعة، ويقعد يقرأ ساعة ويقعد يكتب ويرد ويقلب تاني كمان ساعتين، ساعات طوال خسارة. قلت كتير ان انا في مرة كان بعمل اشعة على رجلي، وبعدين قلت لهم الاشعة دي هتاخد قد ايه؟ قالوا لي ربع ساعة. فقلت اعرف الربع ساعة ده اقول ايه؟ اقول الحمد لله. فوجئت ان انا في ربع ساعة قلت الحمد لله الحمد لله الحمد لله الف مرة. تصور انت بالله عليك يا دي عبد الله، اديني حد غيرك بقى. هاي اسمك ايه؟ حسين محمد عبد الغني. ماشي انا محمد، انا عايز بس الواد ابو فانيلا مقلمه ده، قول انت. انت وجدي، الواد وجدي ده انا عايز اساله بالله عليك ربع ساعه يمثل ايه في حياتك؟ صدق صدق صدق، ربع ساعه لا يمثل شيء في حياه المسلمين. اقل مكالمه تليفون انت بتعملها في ربع ساعه، اقل واقفه قدام المدرج بعد ما تخرج من اي محاضره نص ساعه وساعه. ساعاتها ساعات طوال مضيعها من عمرك تستطيع بتسبيحة واحدة تدخل الجنة. من قال لا إله إلا الله ورثت له نخلة في الجنة. لا إله إلا الله تأخذ وقت أدي منك. كم خسرنا بقى كثير في تضيع الوقت في الباطل وتضيع الوقت في الشهوات. مش عايزين نخرج عن الموضوع. موضوع انك تحب ربنا. حبه حبه من كل قلبك. البنت اللي بتقول بنسمعها كتير اليومين دول لكنة مش حلوة. انا عايز احب واتحب. حب ربنا وخلي ربنا يحبك. اذا استغرق حب الله كل طاقة القلب على الحب لم يطق القلب ان يحب سواه. مش هتقدر بقى. ما تقدرش ابدا. ازاي تحب حد مع ربنا؟ ان يستغرق حب الله كل طاقة قلبك على الحب. القلب فيه فعلا طاقة. الطاقة دي انت تفرغ. افرغها لمين؟ لربنا. عايزك عارف يا هرجع لك ثاني يا عبد الله ماشي يا وجدي ها اللي نادي اطلع فوق السطوح. مش بيتكو فيه سطوح. اطلع فوق السطوح بالليل كده الساعة واحدة بالليل اثنين بالليل ونص للسماء وسبحانك يا رب يا عظيم. وابدأ كلم ربنا ناديه. قل يا رب قل يا رب انا مشكلة. يا رب انا عندي مشكلة. يا رب انا مش قادر ابطل. الناس اللي بتدخن زعلت قوي برضو وانا شايف في الطريق ناس جوه حرم الجامعة وبيدخن. ازاي طيب؟ ازاي مسك سيجارة في ايده؟ ازاي جيله قلبه؟ خطورة التدخين يا شباب. والتدخين طبعا انتوا عارفين ان هو بيجر الحاجات وحش. يعني اللي بيدخن هيجره ان هو حتة كمان بانجو وبعدين حتة كمان هيروين وبعد كده حتة كمان ويسكي وبعد كده حتة كمان هيتفر. ربنا قال كده ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوء. فلذلك بقولك ان التدخين مشكلته الكبيرة الإصرار. ان هو بيسجد في الصلاة وقول يا رب اغفر لي بس بعد ما تغفر لي هعصيك تاني. ما هو مصر مع قلبه في 20 سيجارة. عشان كده دايما نقول ان المدخن لا يستجاب دعاؤه. لا يستجاب دعاؤه. لو واحد ماسك موس مشرط عشان الدكتور مجاهد معانا ماسك مشرط وعمال يقطع في جسمه يا رب اديني الصحة يا رب ربنا يديله الصحة. المدخن بيعمل كده بيقطع في جسمه ويقول ايه اديني ما يديش صح. لو واحد قاعد يطلع من جيبه فلوس عشرينات ولا دلوقتي بقيت يشيله ميات ويولع فيها يا رب وسع رزقي ويديني فلوس يا رب يديله فلوس. ما انت بتولع من اللي انا بديهولك. فبيولع في جسمه بيولع في فلوسه. فلذلك اياكم والتدخين اياكم ومصيبة الزنا خطيرة جدا جدا جدا الى ابعد حد. لان اكبر ما فيها ان البنت اللي بتغلط والغلط يبدأ من النظر. احنا قلنا ايه احمد سوقي زمان كان بيقول ايه نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. بنقول له الكلام ده كان على ايامكم يا سوقي نرضى نظرة فلقاء. مش تغيرات العصر يا انا بحبكم بالله. انا بقول ايه ان القضية خطيرة جدا اخطرها في موضوع الزنا. ان الله يغار ربنا سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغار ان يزني عبده او ان تزني امته. فربنا جل جلاله يغار غيور. عشان كده لما يشوفك خنته زي ما قلت لك هيعاقبك. قال الله من يعمل سوءا يجزى به. يجزى به. انا عارف ان انا طولت وان طب اصبروا بس انا عايز اقول لكم حكيوه صغننه مهمه جدا وخطيره جدا في الموضع ده. معلش انا اسف ان انا اقولها بس انا مضطر اقولها عشان ابقى برضو اديت الامانه اللي عليا. والكلام ده انا قراته في جريده الاهرام، بس الكلام ده من سنين طويله، اكتر من 10 سنين. واحد بيحكي عشان بس تعرف خطوره الزنا، ان هو كان ماشي مع بنت الجيران وغلط وبعدين سافر وسابها ونسيها وتنكر لها. فبيقول لما رجع و يعني قعد دقق جدا في الاختيار، لانه كان عارف ان هو هيعاقب، من يعمل سوءا يجزى به. وليله البناء لقاها مش بنت، يقول حطيت ايدي على دماغي. الكلام ده في جريده الاهرام والورقه موجوده عندي، هصورها وابعتها لكم على الايميل. ما احنا هنبقى اصحاب بعد كده ان شاء الله. يقول حطيت ايدي على دماغي وقلت يا رب انا استاهل، ويا رب انا هعديه عشان خاطرك، من اجلك انا هسترها ونمشي الامور. وبعد فتره اخته اتخطفت واغتصبت، بعد شويه بنته عندها 10 سنين البواب افسدها بتاع العمار. يقول وما زال العرض مستمرا، انا بخوفك من المستقبل، لان قال الله وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. اوعي تنسي ابدا الجمله دي، قول ربك فامكن منهم. اوعى تنسى في حياتك ان اسعى على قلبك فامكن منهم، ان اللي يخون ربنا ربنا هيمكن منه اللي يخونه. فامكن منهم، احفظ بقى وركب كاميرات في البيت وراقب التليفون واعمل وسوي. هتتخان لانك خايم في الاصل، الا اذا تبت. حد ناوي اللي النهارده يتوب بقى؟ الحق نفسك، اذا تبت وقبلت توبتك رفعت العقوبه، واياك ان تتلاعب بالتوبه. اوعى دلوقتي هنقول تبنا الى الله، اوعى دلوقتي تلعب على ربنا، تنكر على ربنا، تخدع ربنا، تلعب على ربنا، ما ينفعش. هو شايف قلبك وشايف دماغك، وربنا يعلم ان عندك مواعيد، وان موجود عندك على تليفونك. نفسي كل واحد منكم يطلع تليفونه كده اقلب فيه، اشوف الرسائل واشوف الاستوديو والصور عايز اتفرج انا، اشوفك انت. وريني اللابتوب بتاعك اذا كان عندك كمبيوتر، وريني انت مسيف ايه، ووريني صفحتك على بقت لعبه صفحتك على الفيسبوك دلوقتي، ومنزل مين النهارده، مين اصدقائك ومين اصحابك اللي على الفيسبوك، وايه الصور اللي موجوده هناك. ربنا شايف كل ده، مش حاجه تكسف، مش شكلك وحش قدام ربنا. انا قلت لكم كتير يا شباب، انا هخلص يا دكتور، اوعى ما تصورنيش بس انا هخلص. قلت كتير ان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فكل واحد له اسم مكتوب عند ربنا، ربنا كاتب فلان صديق، فلان كذاب، فلان امين، فلان خائن، فلان مؤمن، فلان منافق. بيقولوا عليها علم المصطلح صفة كاشفة. يا ترى ربنا كاتب اسمك عنده ايه؟ لما ربنا بينظر اليك انت ايه في نظر الله، في عين الله؟ يا ترى انت وانت مهتم جدا الناس بيقولوا عني ايه، وبتفرح جدا لما الناس تمدحك. يا ترى ربنا بيمدحك ولا بيذمك؟ يا ترى ربنا ما بيسليك ايه عنده؟ انتبهوا لهذه القضية أيها الإخوة، واعلموا أن أصل النجاة الحذر. قال الله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. يا شباب، الأمة محتاجاكم اليومين دول. واعلموا أن الله قال: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اعلموا أن الله قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو شفت شبح تغيير ولا شبه تغيير والناس ما تغيرتش، ما تصدقش، مش هتتغير. تأكدوا، ده قانون إلهي. لو الناس ما تغيروش وبقوا أحسن وتابوا إلى الله وصلح حالهم مع الله، الأمور هتفضل زي ما هي، ويجي ظالم تاني ومؤذي تاني وحرامي تاني. تأكدوا. لذلك عشان احنا نريد ان حد يحمل الأمانة ويقود الأمة الى تطبيق الشريعة والى إقامة شرع الله والى تحكيم شرع الله، وأن لا يخون الأمة في مقدراتها ولا في قيمها ولا في دينها ولا في ثرواتها، لازم نتقي احنا الله اولا، ويخرج منا شعب يؤمن بالله ويراقب الله ويراعي الله ويحب الله. فلذلك عايز الآن أختم محاضرتي بأن تتوبوا، وأنا أكثركم حاجة إلى التوبة. كلنا محتاجين نتوب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، صلى الله عليه وآله وسلم، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. سيدنا النبي. فلذلك ما تكسبش أنك تتوب. وعايز أقول لك حاجة عشان بحبك: توب، ولو وقعت توب تاني، ولو وقعت تاني توب تالت، ولو وقعت ثالث ورابع وعاشر ومية وألف توب. ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 1000 مرة، ما يجراش حاجة. الغلط الكبير إنك تستمر في الغلط، أو تقول توبت وانت ناوي الغلط. اوعى تعمل كده. أنا عايزك تقول توبت والعزم على عدم العودة. إن أنا لو اتقطعت حتت مش هبصلها تاني، مش همشي معها تاني، مش هرد على تليفونها تاني، مش هتكلم تاني. ان ربنا يرى منك الصدق ده من قلبك هيصرف عنك السوء والفحشاء ان شاء الله عز وجل. باذن الله تعالى اذا راى منك الصدق قول لي: طب انا مش قادر اعمل كده، انا مش قادر اقول توبت لان انا عارف ان هرجع. لا، قلت لك ربنا هيقويك، هتقدر. اقول لكم قصه طريفه برضو، معلش. في مرة واحدة اتصلت بي: يا شيخ ادعيمك بإيه يا بنتي؟ قالت: زوجي شغال في ملهى وكل ليلة بيجي سكران ويضرب فينا أنا والعيال ويطلعنا برا البيت وكل ليلة فضايح. ادعيلي بإيه يا بنتي؟ قالت: ادعيلي ربنا يجعل لي مخرج. قلت لها: يا بنتي ربنا يجعل لي. قالت: اتطلق؟ قلت لها: لا، ما تطلقيش. انا لا انصح ابدا بالطلاق، لا انصح امرأة بالطلاق، ولا انصح زوج بانه يطلق ابدا. نسأل الله عز وجل ان يحفظ بيوت المسلمين، وان يملأ بيوت المسلمين سعادة، وان يؤلف بين قلوب الازواج يا رب العالمين. شاهد اطلق؟ لا ما تطلقيش. طب اعمل ايه؟ اصبري. طب ادعي لي ربنا يجعل لي مخرج. قلت لها الكلام ده بالليل الساعة 11 بالليل. يا بنتي ربنا يجعل لك مخرج، اللهم اجعل لها فرجا ومخرجا عاجلا غير آجل يا كريم. آمين آمين. وبكت، اتصلت بي الفجر: ربنا اجعل لي مخرج، ربنا اجعل لي مخرج. مات. فممكن ربنا يكرمك وتموت البتش اللي مبهدلك دي، او يكرمك ويخلصك منه. فلذلك عايزك كن على ثقة من الله انه هيساعدك لو رأى منك انك انت تريد مخرجا، انك انت تريد مساعدة، هيساعدك. كلنا نقول: وفي صدق تبت الى الله من قلبك، تبت الى الله. قلت تبت الى الله، ما تخافش، ما تخافش، هيساعدك لو رأى منك صدق القلب هيساعدك. قول توبته الى الله، قولي توبته الى الله من قلبك. ربنا شايف قلبك دلوقتي وانت بتقول توبته الى الله، قول توبته الى الله، ما تخافش، قوي قلبك وربنا هيساعدك وقول توبته الى الله. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إن هؤلاء عبادك وإماؤك اجتمعوا طلبا لمصلحة شرعية هي حبك، فاللهم لا تخرجنا من هذا المكان جميعا إلا وقد غفرت ذنوبنا وعفوت عنا وكتبت لنا توبة ترضيك. آمين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن قلنا تكبير بقى بدل التصفيق. أنا أحبكم.